طيب وتحته ثلث المنصوب جملة ولا شبه جملة؟ شبه جملة يعني ضرب. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. لسان الساحر أو الكاهن وفتح مدام للتنمية فلا فنه جمع. طيب يلقيها على لسان الساحر وقد سبق تعريف السحر ولا لا؟ وهو عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن مسحور وقلبه وعقله وتفكيره والعياذ بالله. والسحر انواع. اما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل هذا الكاهن. وقد التبس على بعض طلبه العلم فظنوا انه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى. والغيب فيما مضى مما يقع في الارض ليس غيبا انه غيب نسبي كل ما غيب نسبي. الان ليس الصرحه فوق هذا المسجد بالنسبه لنا غيب لكن بالنسبه لي هناك ليس بغيب. فالشيء الذي مضى بوجود حدث في الارض وان كان اكثر من لا يعلمه فليس بغيب لا بد من يعلمه. وقد يكون الانسان جني يتصل به ويخبره عما حدث في الارض ولو كانت بعيده فيستخدمه الجن لكن ليس على وجه المحرم. هذا ما نسميه كاهن لان الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عن ناس الضمير وهو نوع من الكهان في الواقع الذي يخبر عن ناس الضمير اذا لم يستند الى فراسه ثاقبه فانه يعد من الكهان. اما اذا كان يخبر عن ناس الضمير استنادا الى فراسه نعم فإنه ليس من الكهان في شيء لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان من أساليب وجهه ولمحاته قد يعلم ما في قلبه وإن كان لا يعلمه على سبيل التفصيل لكن يعلمه على سبيل الإجمال. إذا هؤلاء الذين يذكرون عما يقع في الأرض لا نعدهم من الدخان ولكننا ننظر في أحواله. إذا كانوا غير منصفين في دينهم فإننا لا نصدقهم. لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بهذا. وإذا كانوا صالحين ونعلم أنهم لا يقع لهم شيء محرم لا شرك ولا ما دونه من المعاصي بالنسبة للوصول إلى غرضهم فإننا لا نسلم في الكفران الذين يحملوا الرجوع إلى قوله. نعم مثلا إذا جيت الإنسان وأخبرني يا آسيا خبر أن ما أطلع على أحد في نفسه قال حدث لك كذا وكذا وشهر الإسلام قال حدث لك كذا وصاب لك كذا وصاب هذا حد كان لا ممكن أي ما حد يطلع على أحد لكن حدث ولا ممكن عندك جن ما بيك والجن قد يخدمون بني آدم غير محبة غير محبة إما محبة لله عز وجل من بينهم إيمانية وإلا مثل علم يحصله منه إلا غير ذلك من أجزاء. يقول طيب يلقيها على إذن فهمنا من هذا أن كون القرآن يتلقون السمع واضح لأنهم يخبرون عن المغيبات من المستقبل ويخبرون عما قرأه الله تعالى في السماء لكن حتى السحرة قد يستفيدون من هذا، وقد يكون لهم رئيس من الجن يسترق لهم السمع. يسترق لهم السمع. نعم. أي سماء يسترق لهم السمع؟ سماء الجن. أين؟ لأن ما يمكن ينظرونها. كما قال الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ويقول: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها. مش الشهاب؟ الشهاب الذي يرسله الله عز وجل، شهاب ثاقب قوي ينفذ. هذا الشهاب ربما يدرك ايش مسترق السم قبل ان يلقيها الى من تحته. قد يدرك الاول وقد يدرك من تحته، فلا تصل الى الكاهن. وربما القاها الى الكاهن عن قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة. نعم، هي من النجوم. هي تنفط من النجوم، لأن النجوم بإذن الله كثر من النار، فهي تنطلق منها، وليست هي النبي نفسه. فقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما. قال العلماء: جعلنا شهابها لا ينطلق منها. فهذا من باب عود الضمير الى جزء لا الى الكل. هذا يقول الفلك ما يزيد تنزل من السماء، وانها قد تحدث تصدعا في الارض به لا اثر، لكن عادي النجم لا ينزل نجم على الأرض. أكثر كلمة لا ينزل الشهر اللي هو عيد الشيخ عيد النفقة شهاد على هذا هو هذا هو دائم الشيخ. هذا من قد يكون وقد يكون أيضا شهور أخرى لكلمة أهل خلق من فيه نوازد تنطلق على المعزل من النجوم أو من الخلاف الثانية ويرنازل. نعم. بين الرسول صلى الله عليه وسلم شغالة من النجم الرسول صلى الله عليه وسلم صديق شغل شغل اللي كان تحت تكفل صلاة الله. نشوف الآن هذه نسبة من كنائس أكبر معلمة، لأن العلماء اختلفوا هل النفاق في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام انقطعت أو انقطعت في وقته فقط هو الأصل. انقطعت لأنها ثلث أطول فهم بالوحي، ثم بعد ذلك زال النفاق، زال السبب الذي نبي توقف. ويقال: أليس قد قارن طيب قول يكتب معه مئة كذبة؟ هل هذا على سبيل التحقيق أو المعنى أنه يطلب معها كذبات كثيرة؟ هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنه ليس بلازم أن يكون كاهن يكتب مئة، قد يكتب مئة وقد يكتب أكثر وقد يكتب أقل. المهم أنه يزيدها أقوالا كثيرة ثالثة. بناء على هذه الكلمة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، يوم كذا وكذا كذا وكذا، يوم كذا وكذا كذا وكذا، يوم كذا كذا وكذا. ولكن أين نقول القول؟ إن كان عندكم أليس قد قال يوم كذا كذا؟ من هو؟ قال لنا يوم كذا وكذا. يجوز عندكم ان تختلف المفروض، لابد من نقول القول فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء. يصدق من الكائن، او يصدق القائل عن الكائن،

لما زيد من الجن قال ناتيك به قبل ان تقوم من مقام. وهذا باليمن الكرسي ويمن الشام هذا مما يدل على صراعته العظيم. انا اعطيك ادري قبل ان اقضي لك ذلك هذا بقدره من الله عز وجل لانه دعا الله الحرم. طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الكفران من اطلب الناس او هم اطلب الناس ولهذا يضيفون الى ما سمعوا كذبات عظيمه يغررون بها الناس ويتوصلون بها الى باطنهم تاره يرعبون الناس وتاره يراقبون تاره يقوم الناس بحقوقهم ستكون في السجن الفلاني سيأتي عليك أنت هذا الرجل أنت أنك تلك كذا أنك تلك خريف نعم ويسبق لك نال وما أشبه ذلك فهم يتوصلون إلى باطلهم في هذه الكذبات مستندين إلى أي شيء إلى الكريمة التي صدق التي تسمعها من السماء بواسطة من سبق السماء. نعم. في الناس يقولون يشربون القهوة. يشرب القهوة. القهوة هذه. هو يرفع الفنجان أحيانا على سطره وأحيانا على سلعه. هو يرفع ويقول أبو حدث كذا وكذا يصدقون يقولون هذا في الناس. لكن هذا كيف؟ هذا ما يجوز تصديقه هذا هو التصديق يعني. ما حد قد يكون إنه عامل بهذا الشيء لكن جعل هذه الموبة أمام الناس فقط ليأتي يؤذى الثاني ويصدقوا به. نفس العين تفطر في نفرة العين المشاهدة التي وصل إليها السحر أما العين الأخرى فلا يكون هنا تفطر ما نجعل السماء يتناقل العام بينهم من فيها رجل في غد عنده النحل قالوا النحل معروف نحل يبشرون البشار انهم يأخذون الرطب الرطب يأخذون الرطب الرطب مرطب لكنهم بكميات كبيرة يجبون قدر كبير ويضعون فيها الرطب كانوا ماحل من الحاضرين انا استطيع اني اخوض بهذا الرطب والرطب يجب اخوض بهذا الرطب في وسط القدر وأخرج منه ما تلوثت رجلي ولا فسد الرطب كانوا ما كان أفعل هذا كان كان سارق نعم فعل هذا وضبط الجدر وفي الرطب وكان يدور فيه فلاه ولا في شيء ما أدري جه الشيء والرطب تمام. يقول إني في الديكور في الخلاة كان من تراب يدور خارج القدر يدور خارج القدر هذا لكنه ساحر القدر روح تضمين عند العام والسحر لكنه ساحر يقول غفع وشف إليه قال ما سحرت كده وزيف من صد ورد وما يفعل مثل ما فعل من هذا أرسل عليه السحر من أرسل تم براسل هذا شيء يعني عند الناس مشكلة في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل السحر أسرعون قال يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تفعل كان يتخيل لي على أن الحقيقة خلاف ذلك. حقيقة خلاف ذلك. هو التفاح للناس على أن الخلاف ما صحيح، ولكن تطلع الصورة الخلاف ما كان ما نرون به الصورة. يقول أن الصحيح ما أثبت ما أثبت على هذا. وفي هذا الحديث التحذير من أهل التلبية والتمويل، وأنه وإن صدقوا أو أصابوا في شيء فكن منهم على حذر. وعن النواس بن سمع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر المراد الأمر هنا الشأن من شؤونه سبحانه وتعالى تكلم بالوحي، تكلم إذا أراد تكلم. فالتبارك من هذه الشرط القضية الشرطية هنا تقتضي تأخر المشروع ايش عن الشر إرادة سابقة كلام لاحق، فيكون في هذا رب واضح على من على العشائر الذين يقولون ان الله لا يتكلم بإرادته وان الكلام أزلي في السمع والبصر. فإذا أراد تكلم ففيه إثبات الكلام الحادث، ولا يضرنا إذا قلنا إن الله يتكلم بما شاء كيف شاء ما شاء ما ينقص الله شيئا، بل هذا صفة تمام. النقص أن نقول إنه لا يتكلم بحرف من القول، إنما الكلام معنى قائم بنفسه، هذا هو النقص. من الفوائد أما حديث نواس بن حماد فيقول إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، هذا تقدم الكلام عليه أظن. أخذت السماوات منه رجفة، السماوات بالكسر على أنه مفعول به ووجه مفعول أو ملحق به، فيكون موصوبا بالكسر. ورجفة فاعل، فقالت رجفة أو قال رعدة أو رعدة شديدة، يعني السماوات خوفا من الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى عظيم وكل شيء يخاف منه، حتى السماوات التي ليس فيها حياة وليس فيها روح تخاف الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، عندهم الضم يجفح صعقوا أو صعقوا، فصعق من في السماوات ومن في الأرض صعقوا. يقول وخروا لله سجدا، كيف يكون صائقوا وخروا سجدا؟ الصاق هنا والله أعلم يكون قبل السجود، إذا أفاقوا سجدوا لله، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، أول ثم على أنها خبر يكون مقدما

والعصيان لله. في هذا الحديث من الفوائد أولا إثبات الإرادة بقوله إذا أراد الله، وكذلك قوله إلى حيث نعم لا. والإرادة تقدم لنا أنها تنقسم إلى غانم وهي شرعية وقوية. الفرق بينهما من حيث المتعلق حجاج، فرق بينهما من حيث المتعلق جراب الإرادة الكونية ينزل من الوقوع، لا من حيث المتعلق يعني بأي شيء تتعلق الإرادة الإرادة الكونية تتعلق بنصوة النصوة. الإرادة الإرادة الشرعية تتعلق بما يصير فيما الإرادة الشرعية تتعلق بما يصدر الله فيما يصدر الله سواء وقع أو لم يقع. طيب الإرادة الحمية تعلق فيما يحبه وما يحبه، فيما وقع فهو كان يحبه أو لا يحبه. نعم. طيب الفرق بينهما من حيث الحكم يعني حصول المراد في العلم، أن الشرعية ما يلزم الوفاء أن يقع المراد فيه، الشرعية يلزم وقوع المراد كذا. طيب عرفوا الفرق إيه؟ الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث المتعلق. مجدد نعم الفرق بينهما من حيث المتعلق طيب هنا واحد. طيب تقول هنا يحبه ويراه سواء وقع ام لم يقع. من حيث الحكم الفرق بينهما عبيد أسلم وقوع المراد، حكم أي وقوع المراد. هذا من حيث وقوع المراد أي إذا أراد الله أمرا شرعا أو كونا هل يقع ولا لا؟ إذن من حيث وقوع المراد الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها المراد، والشرعية لا يلزم. طيب والله يريد أن يتوب عليكم شو نفسه كونية ولا شرعية؟ والله يريد أن يتوب عليكم شرعية. وش الدليل؟ المبيء برهن لنا لو كانت كونية لكان تابعة لكل الناس. طيب بعض يدين وبعض ما يدين. طيب وأيضا متعلقة هذه فينا يحبه الله هو التوبة. طيب إن كان الله يريد أن يعوضك شو يعني؟ هذه الإرادة الكونية وش الدليل؟ لأن الله ما يريد شره وإنما يحبه ابتداء. أما قدرا وكونا فإنه قد يريد الله. طيب صح.

كيف يكون خان الأمين؟ وقف بالأمانة يقتضي أن لا يخون. فلو قالوا خان جبريل كل هذا الكلام متناسب، أما خان الأمين فهذا غريب، فلا يمكن أن يقع عليه وقف الأمانة مع خيانته. على كل حال قوله إلى حيث أمره الله يدل على أمانته، وأنه لا ينتهي بالوحي إلا حيث أمر، حيث أمره الله عز وجل. وفيه أيضا إثبات العزة وجلال الله عز وجل لقوله عز وجل، والعزة معناه الغلبة والقوة، الغلبة والقوة. وله ثلاث معاني، عزيز لا يناله أحد بسوء، وعزيز بمعنى قوي، وعزيز بمعنى غالب. كلها في أو المعاني في كلمة العزيز، كما قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام الجناب للسلطان، وهو العزيز الغالب والقهار. إذا قال فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو العزيز بقوة هي وقته، العز حينئذ ثلاث معاني. فهو سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن أن يرام جنابه بسوء ولا يبلغ، وعزيز بمعنى قوي، وعزيز بمعنى غالب. وأما جل فالجلال بمعنى العظمة، فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال أي ذو العظمة التي ليس فوقها عظمة. ما يقول من هذا أن الملائكة أجسام، قوله أن الملائكة إيش؟ أجسام. نعم، قوله صعقوا وفروا لله سبحانه يخلص، وهو أن ما تقول على من قال من أرواح. صحيح. ثم قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، أين الآية؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. نبدأ الآن ثم بتفسيرها نستذكرها. ما معنى فزع؟ فزع؟ لا زال؟ زال أو أزيل؟ إيه؟ أزيلينات دماء المجموعة أزيل عنها كذا. والضمير في قول عن قلوبهم شيء شعور عين الف. وأين جواب إذا برحمن إذا فزع عن قلوب الضميس القانوس ماذا قال ما. وقوله قال الحق وشرق الحق يلا عين العامل بس طيب. وهل يتعين ما قاله عبد الله انه مفعول به او لها وجه اخر على غير النص؟ يعني لا على النص. من يعرف؟ أن حلم مطلق يعني قول قول الحق. و ما معنى العلي عيسى؟ العلي عيسى المتعالي يعني بالعلو

فهذه ربما انها يعلم بها عن السماوات المفصلة ثم يسمعها من صدق السماء، فأما الوحي فلا يعلم به احد. نعم. نعم. على ماذا تحمل حديث النهي عن تحقيق السماوات؟ لان اكثر ما يقولونه كذب ويكتب مرة ويكتب 100 مرة. قول جبريل قال الحق اختباء الملائكة بهذا الجواب، مع انهم يعلمون ان الله خلق. سؤالهم انهم يأمنون من ان يكون هذا بامر يقع فيه، لأنهم ما ألفز إذا تساءلوا ووجوبوا على الجواب، يعني أيقنوا أنه لا يصيبهم شيء من هذا الكلام. الجواب هذا كان كل حال فيه إفهام ولكنه كافي، لأنه مأمور الآن، لأنه لم ينزل بهم أمر الله. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كلمة، معين شيء مع الكلمة السابقة يكتب معها 100 كلمة، وهذا كما تقدم ليس على سبيل التحديد بل هذا على سبيل المبالغة. السابعة عشرة أنه لم يكتب كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وأما ما قاله من عنده فإنه تخرف فالرسل لا حقيقة له، لكن الكلمة التي سمعت من السماء حق لا تكون مخلفة. أما هو فيزيد أشياء ويكتب بها على الناس ويموه بها عليه. الثامنة عشرة قبول النفوس بالباطل كيف يتعلقون بواحد ولا يعتبرون بمئة بواحدة بواحدة الناس ولا يعتبرون جميعا. هذا صحيح، الناس يأتون إلى هذا الكهن إذا صدق مرة يعتبرون به، 100 كذبة منه عندهم شيء، يعتبرون بواحدة ويعتبرون بها ويقول خلاص إذا قال الكهن شيء فأصاب، ولكن 100 كذبة لا يعتبرون به. وهذا لا شك ليس صفة عامة لكل الناس، ولكنه لأهل الجهل والصفة والبلاء. أما أهل العقل وأهل الإيمان ما يقرون بهذا، ولهذا لما نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والناس فيهما إثم كبير ومن أهل الناس وإثمهما أكثر من نفعهم، صار كثير من الصحابة صرفوا. لماذا؟ الموازنة. والعاقل ما يمكن إذا واجن بين الأشياء أن يرجح جانب المفسد. لما قال اثنينهما أكثر من نبيهما صرفهما بعض الناس باختيار وبدون أن يبقى بالأمر، لأن العاقل وإن لم ينزل الشرع يعرف ويميز بين المضاد وبين المناسب. إنما بعض الصفات لا شك أنهم يعتبرون ويعتبرون بالصالح المهور بالمفاسد ولا يهتمون به. نعم. طيب، والعشرون إثبات الصفات خلاف تسعة عشر كونهم يلقي بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحضرونها ويستدلون بها. ايش الكلمة؟ الصدق. يتلقاها بعضهم من بعض ويحضرون بها ويحضرونها ويحسون عليها، لأن الحقيقة هي التي تروج بضاعتها. لو كانت جباعتهم الآن كذبا بكذب